قال ويحرم قطع شجره وحشيشه، إن هذا خاص بالحرم الآن، لا يجوز قطع الشجر في الحرم ولا الحشيش في الحرم، لا يجوز قطعه، لا يختلى خلاها مكة طيب، ولا يعضد شوكها، يعني الشجر في مكة ما تجيسه ولا الحشيش.